بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى آخر الحديث. أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلكم يعرفه، ولد في السنة الثالثة من الهجرة، وهو الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم على منبره أمام الناس والتفت إليهم وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 40، وهي التي يقال لها عام الجماعة، حينما اصطلح الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان من خيار أهل زمانه، وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست بالكثيرة، تبلغ 13 حديثا، وكان رضي الله تعالى عنه قد مات مسموما في المدينة قبل سنة 50 أو بعدها، قيل سنة 49، وقيل 50، وقيل 51، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم، ودفن بالبقيع. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث أصل في الورع، بحيث إن الإنسان إذا رابه شيء، والريب هو نوع من الشك مخصوص، يعني ليس كل شك يقال له ريب، وإنما الشك الذي يورث في النفس قلقا وترددا. ولهذا قال الله عز وجل عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإذا كانت النفس قلقة من شيء لا تدري هل هو حلال أم حرام، فإن الإنسان يتركه، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: ما رأيت أسهل من الورع. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا ارتبت في شيء فدعه، يعني أنه لا يحتاج إلى كلفة وعمل كقيام الليل ولا صيام النهار ولا قراءة العلم أو ما أشبه ذلك، إذا شككت في شيء فدعه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المشهور: الحلال بين والحرام بين، قال: وبينهما مشبهات. ثم بين حكمها فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالمقصود أن الإنسان إذا ترددت نفسه في شيء تركه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك المفتون وأفتوك. والمقصود بهذا فيما لم يرد فيه دليل فاصل. فيبقى الإنسان فيه مترددا بين الحلال والحرام، يحيك في نفسه، يكره أن يطلع عليه أهل الناس، يطلع عليه الناس يعني من أهل العدالة ومن أهل الإيمان، لأن الإنسان الذي قد ذهبت أخلاقه وصار في حال من الانحطاط، فإن هذا لا يتردد ولا يستحي من الناس. لكن الإنسان الذي لا زالت فطرته سليمة، لا زالت قشرة الحياة باقية في وجهه، فمثل هذا يكره أن يطلع الناس عليه في أمر من أمور الريب. فالمقصود قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، لأن هذا الحديث أورده في باب الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. ومعنى أن الصدق طمأنينة، أي أن الإنسان إذا كان صادقا فإنه يكون مطمئن القلب، وأما إذا كانت أموره مبنية على الكذب له حال مختلفة بين الظاهر والباطن فإنه يبقى قلقا، يبقى قلقا، وقد ينكشف في أي لحظة، وقد يظهر كذبه في المجلس الواحد من فلتات لسانه، يعني يصدر منه ما ينقض قوله الذي قاله كاذبا فيفتضح. فإذا كذب الإنسان يبقى في نفسه شيء من عدم الارتياح والسكون وما إلى ذلك، فيبقى قلقا. وهذا مشاهد في الناس الذين يسألون عن أمور ولا يصدقون فيها، الواحد منهم لربما لم يبت تلك الليلة، فإن قال ما عنده من الصدق اطمأن واستراح. والكذب ريبة، ومعنى أن الكذب ريبة أي أنه أمر مقلق، أمر مقلق لا تستريح معه النفس. ولهذا فإن من أراد طمأنينة النفس وراحة البال فليلزم الصدق في كل أموره، أما الذين يعيشون على الكذب والغش والتدليس في تجارتهم، في أعمالهم، في معاملاتهم، في كلامهم مع الناس، نعم، فإن هؤلاء يبقون في حياة ليست مستقرة، تبقى حياتهم دائما قلقة، وهذا القلق إذا دام واستمر وطال بالإنسان فإنه لربما أورث الإنسان عللا مستديمة من الكآبة والضيق، نعم. وهذا حال كثير من الناس اليوم مع ما هم فيه من أسباب الراحة وما حصلوه من الأموال، إلا أن ذلك لم يغني عنهم شيئا. والمقصود أن الإنسان يترك ما يشك فيه في حله إلى ما لا يشك فيه، ومن ثم يكون قرير العين. وصلى الله على محمد وعليه وصحبه.